فهو خمر ومحرم سواء كان يؤكل أو يشرب أو غير ذلك، لأن الله قال إنما الخمر والميسر إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهكذا الميسر وهو القمار هي المغالبة، المغالبات التي تكون على المال كلها من القمار، سواء من طريق القمار بالمسابقة غير الشرعية أو المراهنة غير الشرعية، كل ذلك كل ما كان يؤخذ بالمغالبة والخطر هذا هو القمار، إلا ما أسلفناه الشارع لا سبق إلا بنص أو خف أو حافر، إلا ما كان في المسابقة بالإبل والخيل والرمي، وما سوى من المغالبات التي قد ينجح هذا وقد ينجح هذا وقد يخسر هذا وقد يخسر هذا كلها داخلة في الميسر من شطرنج وغيره. نعم. مسابقة السيارات. نعم. يسأل عن مسابقة السيارات. مسابقة السيارات من الميسر. نعم. إذا كان بفلوس لا، أما إذا كان لا مجرد مكافأة، من حفظ جزء كذا أعطي له كذا، من حفظ 100 حديث أعطي له كذا، هذه مساعدة تشيع للمسابقة. نعم. الفروسية إذا كان الفرس ما يفعل مسابقة يركبها الإنسان يكون لها أمد معلوم، ومن سبقت فرسه سبق الفرس يكون له كذا. ما صلى ما صلى هذا من القراء. نعم. ولو ما غنى ولو غير مال لأنه فيه لهو عظيم. نعم. وكذلك اللعب في البلوط بارك الله. نعم. اللعب في البلوط مرض مال. نعم. إذا كان فيه مال حرم، وإذا كان ما فيه مال نظر فيه، إذا كان يشغل الآخر أو في الصور يمنع أيضا، وإذا كان لا يشغل وليس فيه الصور وليس فيه مال ما يكون من هذا. نعم نعم مطلق هذا الصواب. الله يجزيك. رأيكم في هدايا المحلات أنها ما يجوز أخذها؟ نعم. هدايا المحلات التي يهدونها بسبب البيع هذه يقول إذا شرى منهم كذا 5 مرات أعطوه كذا، ترك هذا أولى أحوط لأنه يغري الناس ويعطل الآخرين، ترك أحوط. ها؟ ما يظهر المغالبة فيه، ما يظهر فيه لأنه شرى حاجة ما في مغالبة، لكن فيها نوع من الإغراء على الشراء منهم دون غيرهم، فتركها أولى أحوط. يعني في القول بتحريمها قول قوي لأن فيها إغراء، قد يشتري أشياء ما لها حاجة ولعله يعطونه. إذا اشترى ولا قصد ولا عنده علم وأعطوه هذه تصير هدية، إذا كان ما قصد ذلك، ما قصد شيء ولا بذل مال لهذا الشيء ما يكون قمار، ما بذل مال ولا قصد المال ولا قصد المغالبات. ما هم معطياها، ما هم معطياها إلا بشيء إلا مغالبة ولا. نعم. الله أعلم يكون في هذا، أخاف أنه يكذب، أخاف أنه يكذب، يدعي هذا هو يكذب. يحذر التلبيس والمغالطة. نعم. وهم أعطينا شيء من بلاش. نعم. ها؟ هي المقصود ما بعد إغراء ولو بذل شيء يسير هذا من القمار، وإذا كان ما في بذل شيء في البيع والشراء تركه أحوط لأنه قد يضر الغير، وقد يضره هو أيضا، قد يشتري أشياء لا حاجة إليها. الصواب سواء منهم أو من غيرهم. نعم لهم مجموعة عليهم حتى منهم إذا ساعدوا من نجح في كذا ولا نجح في كذا. إذا كان الأساتذة ساعدوا الناجحين بشيء من عندهم وفي مغالبة ولا شيء جزاهم الله خير. تحتاج سامو. نعم صلى الله عليه. أحسن تكتب كتابة ندرسها كتابة سؤال من يدرس إذا كان من الطلبة يدعونه. نعم نهل الحديث لا سبق إلا في نفس أو خفر الخيل والإبل مستثنى والرمي إذا كان مسابقة بهذا لا بأس. إذا كان مسابقة جمعوا على سابقوا بخيلهم والهدف ومن أصاب الهدف له كذا وكذا بالرمي أو سبقت ناقته أو سبقت فرسه يكون لك لأن هذا في تمر أعداد الجهاد. هم الدفع ما نعم إذا كان الدفع منه أو دفع غيره. إذا كان الدفع تمرون على الجهاد وإنما الخط مفاخرة أن المنافق سبقت أو خيل سبقت الأصل جواز في هذا الجواز لا سبق إلا النص الأصل فيه جواز الإبل والخيل والرمي. أحسن الله إليك. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة. وكأن المراد بهذا هو النرد هذا حديث غريب حديث ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. حديث غريب. لأن علي بن يزيد هذا لا يحدث بشيء. نعم. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبى يده في لحم خنزير ودمه. وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروي موقوفا عن أبي موسى رضي الله عنه من قوله فالله أعلم. نهاية النرد النون مع الراء الكعاب التي يزجر بها. نعم الكعاب التي يزجر بها يرمى بها ما عندي ضبط مسألة النرد. هل نشوف النهاية؟ نعم وشو لعبة كيف يباع لعبة. شوف النور مع الراء والدال نرد. النار اسم آدمي معرف وشير بمعنى حلم. وشير بمعنى حلم. حلم؟ لا ميم واو واو حلو حلو لا واو نعم. هذا اللي ذكره قال حاشم طاووس النرد المعرف وضعه أردشير بن ثابت ولهذا يقال النردشير. هذا على هذا؟ نعم. المقصود معناها معنى المشكلة فيه معناها أنها مغالبة يعني مراهنة. نعم. صلى الله عليك. الكعاب اللي هي المتعلقة بالشطرنج أو الكعاب التي في يلعب بها الصبيان؟ كعاب البهائم يعني. ما فعلنا فعل عندهم لعبة أخرى غير لعب الصبيان. لعب الصبيان بسيط بسيط الكعاب، لكن الآن عندهم لعبة أخرى سموها تحتاج إلى مراجعة الكتب مؤلفة في آلات الملاهي يعني تبسط الكلام في هذا. لأن نقل عن حمزة بن حبيب قال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. مرة سابقا هذا لعب الصبيان معروف، قد يقال الأمر سهل لأن لا يتكلف لا يترتب عليه كم شيء في لعب الصبيان من كعاب ونحوها، لأنه فيها نوع مغالبة، فمن ألحقها بالعموم حرمها لما فيها من المغالبة، قد يصيب قد لا يصيب، قد ينجح وقد لا ينجح، قد يغلب وقد يخسر، لكنها في الغالب أشياء بسيطة أشياء ما تضر يعني. لا إله كثير في الشراء وما ليستين ولا جديد ولا جديدتين ولا شيء الله بسيط. صلى الله عليك. نعم. صلى الله عليك. الكيرم والضامنة وأم ثلاث وأم تسع هذه المقصود الضابط كله المغالبة، هذا الضابط المغالبة التي قد ينجح فيها وقد يخسر فيها، هذا ضابط القمار المغالبة بالمال التي قد يخسر قد ينجح ما لا فيه ما يعلم هل يخسر او ينجح، هذا هو القمار المحرر على صفه التحريم مطلقا هو الميسر. وان كان بدون مال؟ نعم بدون مال. لا مقصود مع المال، اما اذا كان بدون مال هذا فيه التفصيل، اذا كان يصد عن ذكر الله يشغل يسبب العداوه والبغضاء حرم، او في الصور مثل شيء فيها صور يعني محرمه يحصل فيها مغالبه، اما اذا كان لعب لا يحصل فيه مثل مصارعه ما لا تكلم مصارعه مسابقه في الاقدام هذه ما يترتب عليها شر وغالب فلا تحرم. نعم له لا بالله. واذا كان فيها مال هو اكل مال بالباطل تسبب العداوه والبغضاء والشحنه. يعرفون عليه يعرفون هل يستعملونه. صلى الله عليه. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وقال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم. صلى الله عليه. ذكر في الحاشية يقول في مخطوطة الأزهر علي بن إبراهيم هو خطأ والمثبت عن المسند والتهذيب. طيب. نعم. أحسن الله. نعم. قال حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني وهو يسأل عبد الرحمن يقول أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وأما الشطرنج نعم صلى كعب سمعت عبد الرحمن عبد الرحمن بن عن موسى بن عبد الرحمن خطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن. ما عندكم فعل عبد الرحمن؟ في بس لا هذا ابن أبي حاتم الإمام أحمد حسن الإمام أحمد نعم حسن لكن ما بين من عبد الرحمن ومن أبوه عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن من رحم مسعود منه حط عليه إن شاء الله أنا عبد الرحمن عن أبيه. وعلى المسند على نعم نعم نعم من بيان ومن بيان ومن بيان ومن بيان عظم هذا العمل خبثه. بارك الله فيك. متوقف القران لا اقول نقص ولا اقول كلام الله يسير جهمي. نعم نعم فيه لا منكر ان يرى توقف معناه ان الاطراف يجوز يكون منهم كلام الله سبحانه صلى الله عليه وسلم هذا مكذب لله كافر. محتمل تصدر الكلام عليه ابن القيم رحمه الله في الفوزية تحل الله. نعم نعم نعم حتى الآن ما عرف ما عرف تفصيله لكنها مغالبة مغالبة يحصل فيها أكل المال بالباطل لهذا سمي قمار سمي ميسر ولكن صفته ما عرفه حكم الكفر ينفون أسماء الله وصفاته القرآن مهم. نعم نعم الشيخ صلى الله عليه. وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنه شر من النرد. وتقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال هو من الميسر ونص على تحريم مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى. نعم. وأما الأنصاب فقال ابن عباس محتمل الصواب تحريمها لما فيها من اللهو العظيم والمغالبات والعذاب والشحناء. وإذا كان فيها مال صار أسد. أحسن الله إليك. ما بلغ عنها تنظر في أسانيده ننظر في أسانيده. نعم صلى الله عليه. تحمل كراهة عند الشافعي على كراهة المتقدمين التحريم يضرب إبن العنان عند بعض التوقف إذا كان ما فيها مال. إذا كان ما فيه مال وإذا كان فيه مال هو محرم بلا شك.